الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنة. هذا الفصل فيه بيان بعض ما يخالف التوحيد، فالتوحيد الذي من مضامينه اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب وأن من سواه لا يعلم الغيب، التوحيد الذي هو الاستعانة به جل وعلا دون الاستعانة بالجن والشياطين ونحوهم، التوحيد الذي هو صرف العبادة لله تبارك وتعالى، هذا كله يخالف معنى السحر كما سيذكره المصنف رحمه الله ونبينه إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره قدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندبي، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسارك. هذا من أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول والمعتبر. السحر في اللغة معناه الأمر الخفي، وكل ما لطف سببه وعجب ظاهره يسمى سحرا في لغة العرب، ومنه سحر البيان، وهو الذي يكون بحسن القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. وكذلك في اللغة التفريق بين اثنين بالنميمة يسمى سحرة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالقالة بين الناس، وهو من السحر الخفي. وأما السحر الذي هو هنا وهو مناقض للتوحيد فهذا شيء آخر، وهو السحر المعروف الذي يدعيه أصحابه أن لهم تأثيرا في النفوس أو تأثيرا في الذوات، وهو ما يعتقده السحرة من كونهم قادرين على أشياء لا يقدر عليها الناس، مثل المشي على الماء والطيران في الهواء، ومثل زعمهم بأنهم يفعلون كذا وكذا. هذا السحر المصنف رحمه الله أورده لأنه مناقض للتوحيد. وهنا يأتي سؤال: لماذا السحر مناقض للتوحيد؟ الجواب: السحر مناقض للتوحيد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن فيه صرفا للعبادة لغير الله تبارك وتعالى، فالساحر لا يمكنه الوصول إلى ما يقوله ويفعله إلا بالاستعانة بالجن، وهذه الاستعانة هو صرف للعبادة لغير الله، فالله يقول معلما إيانا إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والوجه الثاني أن السحر مخالف لمعنى الربوبية، فإن الإنسان الموحد يعتقد أن ربه هو المؤثر حقيقة، وأن هؤلاء السحرة إنما هم دجلة يكذبون على الناس فيما يدعون. والوجه الثالث أن الساحر فيه نوع ادعاء علم الغيب، مع استعانته بالجن فيه نوع ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذا السحر الذي هو ناقض من نواقض التوحيد، هل هو حقيقة أم خيال؟ الحقيقة أن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر هو يسمى بخفة اليد، فهذا النوع وإن سمي سحرا فهو محرم، وإذا لم يكن فيه استعانة بالجن ولا صرف للعبادة ولا صرف العبادة لغير الله لا يكون شركا، وإنما يكون شركا إذا ادعى الساحر أنه يفعل ما يفعل بصرف للعبادة لغير الله أو استعانة بالجن ونحو ذلك. وعلامة السحر الحقيقي، علامة السحر الحقيقي أن فيه تغييرا وتأثيرا في الأنفس، وهذا النوع من السحر المؤثر، هذا النوع من السحر المؤثر لا يمكنه تغيير الذوات، فلا يمكن أن يوجد أن يقلب العصا حية حقيقة، وإنما يخيل إلى الناس أنه قلب العصا حقيقة، كما قال الله عز وجل: قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. إذن العصي ما تحولت، لكنهم فعلوا أشياء في أعين الناس أصبحوا يرون الحبال تتحرك، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا، ما قال وجاءوا بدجل ولا قالوا وجاءوا بخفة يد، قال وجاءوا بسحر عظيم، فسماه الله سحرا وسماه عظيما، دل على أنهم فعلوا أشياء من الاستعانة بالجن وغيرهم فأثروا على أعين الناس فرأوا ما ليس واقعا. ولذلك السحر الحقيقي هو السحر المؤثر، هو لا يستطيع أن يقلب الحمامة إلى حمار، لكن يمكن أن يؤثر في أعين الناس فيرى الإنسان البيضة تتحول إلى حمامة، لكن هو لا يستطيع أن يفعل هذا، لأن تأثير السحر إنما هو في الصفات لا في الذوات، تأثير السحر إنما هو في الصفات لا في الذوات، فهي مؤثرة في صفات الذوات ومؤثرة في صفات الأنفس. ولهذا قال الله عز وجل عن السحرة، قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن أثبت أن هذا علم وأنه يتعلم وأنه ابتلاء وأنه فتنة وأنه مؤثر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن الله أخبر أن تأثيرهم لا يكون إلا بتقدير الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم بين مضرة هذا النوع من العلم، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن السحر الحقيقي له تأثير في صفات الذوات، ولذلك لما وقع السحر على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه الشيء أنه فعله ولم يفعله، يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يكن قد أتى أهله. فالسحر له تأثير، كيف يكون ذلك؟ يكون بالتأثير في الصفات، يجعل عينك هذه لا ترى، مثل ما أن الأدوية مؤثرة في رؤية العين وفي سماع الأذن وفي إدراك العقل، فكذلك أشياء مما لا نراها من المخفيات مما تفعله الجن هي أيضا مؤثرة على العين وعلى الصحة وللعافية. ولهذا كان الإنسان ينبغي عليه كما يطلب العلاج لبدنه أن يطلب العلاج لنفسه، وذلك بالحصن الحصين الذي جاء في الشرع المبين. إذن السحر حق وله تأثير، ومن أنكره من المعتزلة فلا دليل لهم على إنكاره، إلا أنهم زعموا أنه لا يوجد تأثير في السحر، وهذا بناء على قولهم بإنكارهم الجن وزعمهم أن الجن لا حقيقة له، مع أن الله يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. والجن لهم هم أمة ولهم تأثيرات على هذا البشر، مثل ما أن عالم الحيوانات والسباع لها تأثير على الإنسان، فكم من سبع اعتدى على رجل فقتله أو أصابه بآفة وهي أمة وأنت أمة، وهكذا عالم الميكروبات وعالم الجراثيم مؤثرة في الإنسان، في صحة الإنسان، في بدن الإنسان، في عقل الإنسان. هناك جرثومة يقول عنها الأطباء لو دخل في الدماغ اللي هي جرثومة السحايا يقول ما لها طب، يصيب الإنسان بالجنون. طيب هذه الجرثومة لا ترى ولها تأثير، فكيف ينكر تأثيرات الجن واستعانة السحرة بهم؟ ذلك نقول السحر حق أي ثابت وجوده، حق أي صدق له تأثير. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر قصة اليهود، اليهود ماذا قالوا؟ قالوا تعلمنا السحر من سليمان وتعلمنا السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت. الله عز وجل ما قال ما في سحر كما تقوله المعتزلة، يقول ما في سحر، الله ما قال ما في سحر. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن أثبت أن ما يزعمونه هم أنهم على ملك سليمان لا كذب، إنما هم يتبعون ما تزعم الشياطين أنه كان عند سليمان وليس كذلك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يكن تأثيره في عالم الإنس والجن بالسحر، إنما سخر الله له الجن والإنس بكرامة من عندي، آية من آيات الله له، لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من العالم. إذن الله يقول وما كفر سليمان، ما قال لهم ما في السحر أصلا، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن الشياطين كفروا بتعلمهم السحر. وما أنزل على الملكين، أنتم أيها اليهود تكذبون على نبي الله سليمان وتكذبون على الملكين بزعمكم، تقولون السحر أنزل على الملكين. السحر لم يعلمه سليمان ولم يتعلمه ولا سخر به أي بالسحر الجن والإنس، ولا أنزل على الملكين. إذن من أين السحر؟ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. طيب الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت اسم شيطاني. إذن جملة وما كفر سليمان جملة اعتراضية، وجملة وما أنزل على الملكين جملة اعتراضية. ومعنى الكلام اتبع اليهود ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان، والشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد يقول قائل ليش ما يعلمون الناس إلا بعد أخذ الميثاق؟ هذا أمر سائر في أي علم من العلوم، قبل ما يجي إنسان يدخل يأخذون عليه عهد وميثاق إذا كان علما شديدا. ولما كان السحر هو علم قبيح شديد تعيس شقي، كان المعلم الأول منهم ببابل هاروت وماروت من الشياطين، ومن بعدهم إلى يومنا هذا لا يعلمون أحدا إلا بعد أخذ الميثاق منه أنه لا يفشي سره، وأنه لا يترك السحر ولا الامتثال للجن. وهذا معمول حتى في عالم الإنس، إذا أراد إنسان يدخل مثلا في الاستخبارات يأخذون عليه عهد ميثاق قبل ما يدخل في دورات في الاستخبارات أنك أنت لا تفشي سرا، وإن تقاعدت وإن مرضت وإن فعلت وإن وين وين وين وين. ليش؟ لأن هذا علم معرض لأخطار. بل إن المخابرات العالمية مثل CIA والموساد إذا خرج رجل من عندهم وراد أن يتركهم ويفشي سرا يقتلونه. فكذلك السحرة إذا تابوا إلى الله فإن الجن يقتلونه ولا يدعونه إلا أن يتغمده الله برحمته فيتوب توبة ناصحة، فيجعل الله له أعوانا وحصنا حصينا بما أنزل من الكتاب المبين. إذن السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، كما قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يجب على المسلم أن يعتقد أنه لا يقع في كون الله عز وجل إلا ما قدره القدير جل في علاه. القدير هو الذي يقدر سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر، مثل ما أن مرضك مقدر، عافيتك مقدرة، غناك مقدر، فقرك مقدر، سعادتك مقدرة، تعاستك مقدرة، كل شيء مقدر. فكذلك تأثير السحر عليك أو على الناس مقدر. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون قويا شجاعا لا يهاب الجن ولا الشياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يتوكل على الله ويقول يكفي لي ربي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيه. لا بد الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد، له تأثير نعم، لكن بما قدره القدير. الإنسان والجان، الصالحون والطالحون، الكرام والسحرة، كلهم يعملون، لكن لا بد من إزالة المؤثرات وإلا ما تقع التأثيرات. من الذي يزيل المؤثرات؟ رب العالمين جل وعلا هو الذي يزيل الموانع فتقع الأعمال الخيرة وتقع الأعمال الشريرة. الأعمال الخيرة من الصالحين واقعة، لكن الله يرفع الموانع عنها، والأعمال الشريرة واقعة من أهل السحر والكفر والنفاق، وتأثيراتها تكون، لكن رب العزة والجلال هو الذي يزيل الموانع. نضرب مثال بشيء محسوس حتى ندرك كيف أن السحر لا تأثير له إلا بإذن القدير جل وعلا. الكافر يأخذ قنبلة ويرمي بها على بعض المسلمين، القاعدة أن القنبلة مفجرة، ويرمون بهذه القنبلة في جموع من الناس قد تنفجر وقد لا تنفجر. إن أراد الله أن تنفجر تنفجر، وإن أراد الله لا تنفجر لا تنفجر. فكذلك السحر، الساحر يعمل سحره وقد يؤثر وقد لا يؤثر، كل ذلك بتقدير الله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ابتلاء من الله لإمام الأمة حتى يكون قدوة. ابتلاه الله حتى بالسحر، فكان قدوتنا أعظم الناس لجأ إلى الله، ما مضى عليه يوم أو يومين أو ثلاث إلا وعفاه الله تبارك وتعالى من هذا البلاء. لذلك الإنسان المسلم الذي يلجأ إلى الله يعصمه الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لا بد أن تقوي عزيمتك وتحصن نفسك بما جاء عن الله ورسوله، فحينئذ لا شياطين الإنس يقدرون عليك ولا شياطين الجن. قال: أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة. تقدير الله عز وجل على نوعين: تقدير كوني وتقدير شرعي. التقدير الكوني قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. قدر الله كونا أن يكون إبليس، وإبليس مبغوض لله، لماذا قدره إذن؟ ابتلاء للعباد. قدر الله كونا أن يكون هناك إيمان من أهل الإيمان وهو محبوب لله عز وجل. إذن التقدير الكوني يقع سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب لله تبارك وتعالى. وأما التقدير الشرعي فلا بد أنه محبوب لله، وإلا لم يشرعه الله تبارك وتعالى. لذلك ليس كل ما هو كائن في الكون مقدر شرعا، لكن كل ما هو كائن في الكون هو مقدر كونا. ما هو كائن في السماوات والأرض مقدر يعلمه الله قبل أن تكون، لكن ما وقع في الكون مما ليس محبوب فهذا من باب التقدير الأزلي الكوني، وما وقع في الكون مما هو محبوب لله فهذا من باب التقدير الكوني الشرعي، باب التقدير الأزلي الشرعي الكوني. وما أمر الله به وطلبه ولم يقع من المحبوبات فهو من التقدير الشرعي. لذلك قال: أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة. الكون أي التقدير الكوني، التقدير الكوني، الله سبحانه وتعالى قدر كونا وجود الكفار وهو يبغض الكفر والكافرين. لماذا قدرهم؟ لحكمة بالغة ابتلاء للمؤمنين. إذن ليس كل ما وقع كونا محبوب لله عز وجل. يقع المرض، قدر الله المرض كونا ابتلاء للعبد. قدر الله الجوع على العبد ابتلاء للعبد. فالمكروهات الواقعة في الكون هو بتقدير الله جل في علاه، والمحبوبات الواقعة في الكون هو بتقدير الله، لكن هذا شرعي وهذا كوني. ولذلك السحر يقع بإذن من؟ قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، إذا كان السحر هذا محرم ومناقض للتوحيد كما بيناه من الأوجه الثلاثة، فما حكم الساحر؟ مسلم ولا غير مسلم؟ قال رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. أما الساحر الذي يزعم أنه يسحر وكان سحره سحر التخييل أو سحر التأثير وفيه استعانة بالجن، فهذا كافر بإجماع المسلمين، ليس فيه خلاف بينهم. لذلك قال المصنف: واحكم على الساحر بالتكفير. وإنما وقع النزاع في من يزعم أنه ساحر ولكن سحره من باب خفة اليد، مثل الذي يلعب حركات بيديه يعمل أشياء وأنت لا تعرف كيف، هذا الساحر هذا محرم، ولكن هل يكفر؟ قال الشافعي رحمه الله: ننظر إليه، فإن كان في سحره استعانة بالكفر والشرك والشياطين وفيه طلاسم كفرية وشركية فهو مثل الأول، وإلا فإنه يكون ملبسا على الأمة يمنع. قال: واحكم على الساحر بالتكفير. فلم يختلف العلماء في أن الساحر كافر، لأنه يصرف العبادة للجن يستعين بهم، بل ربما يعمل أعمال حتى يذعن له الجان من إهانة المصحف. وكما سمعنا وقرأنا أنهم يكتبون القرآن بدم الحيض، وأنهم يسجدون للصنم، وأنهم يجلسون في النجاسات أياما حتى يرى الجن منهم إذعانا مطلقا فينقادون لهم بعد ذلك. مثل الآن واحد دخل في المغاوير على طول يتخرج، ولا لازم يشوفونه فعلا هو أهل. هكذا السحرة، مع الفارق أن السحرة أفعالهم مشينة والمغاوير أفعالهم طيبة في الدفاع عن البلد والأمة. قال: واحكم على الساحر بالتكفير. الحكم على الساحر بالتكفير من حيث العموم يجب أن يعتقده كل مسلم أن الساحر كافر. أما على التعيين فلان ساحر يكفر أو لا يكفر، هذا يرجع إلى ولي الأمر، يرجع فيه إلى القاضي، يرجع فيه إلى الحاكم، إلى المفتي. لماذا؟ لأننا لا نعلم ما نوع سحره، لا بد أن يجرى بين القاضي وهو الذي يحكم عليه. ففي فرق بين التعيين وبين العموم. المسلم يعتقد أن الساحر كافر، فلان ساحر، هذا يرفع أمره إلى ولي الأمر، ينظر فيه هل هو سحره سحر الكفر والشرك أو سحره سحر خفة يد وتلبيس. قال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. إذا قلنا إنه كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه، وهو حديث متواتر مانا وعليه العمل من الصحابة، أن المرتد يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس، أو المفارق لدينه، أو التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن الساحر لماذا يقتل وحده القتل؟ لماذا حده القتل؟ لأنه ارتد بسحره، بتوسله إلى الجن، بصرفه العبادة للجن، وحده القتل بلا نكير، أي بلا نكير من العلماء. طيب ما الدليل على أنه يقتل؟ قال: كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصحح. الله حكم على الساحر بالكفر، قال الله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لماذا كفرت الشياطين يعلمون الناس؟ إذن سبب كفرهم هنا لكونهم يعلمون الناس السحر. فإذا كانت الشياطين سبب كفرهم هنا تعليمهم الناس السحر، معناه أنهم يعلمون الناس شيئا كفريا. فكذلك من يتعلمه، وكذلك من يتعلمه. ولذلك في السنة جاء تأكيد هذا الأمر كما رواه الترمذي وصححه عن جندب الخير، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سيد من سادات بجلة أو بجيلة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. تأمل الآن، هذا حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. يجب على القاضي والمفتي والحاكم أن يقيم على الساحر هذا الحد. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. إذن هذا الدليل الثاني، كما جاء في حديث بجالة بن عبيد وكان واليا لعمر، قال: كتب إلينا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا 3 سواحر. إذن هذا حديث عملي. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وهذا الحديث عن بجالة بن عبيد عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك. إذا الحديث جندب في الترمذي، وحديث بجالة بن عبيد عند في البخاري، وصح عن حفصة عند مالك، هذا الأثر الثالث، أنها أمرت بجارية لها سحرتها فقتلت. إذن ثلاثة آثار تدلنا على أن الساحر حده القتل. يجب على ولي الأمر أن يقبض على السحرة وأن يقيم عليهم حد الله عز وجل. قال وصح عن حفصة عند مالك، يعني في موطئه، ما فيه أقوى مرشد للسالك. فقد يقول قائل، فإن كان الساحر بعد قبض عليه ادعى التوبة، الساحر بعد قبض عليه إذا ادعى التوبة لا يترك، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما يقال توبتك بينك وبين الله عز وجل، أما عملك فنحن نريح الأمة من شرك، وذلك لسببين أو ثلاثة. الأول أن في قتله إبطالا للسحر الذي عمله، بخلاف توبته فلا يبطل السحر الذي كان. الثاني أن في قتله ردعا وزجرا لتعلم السحر. الثالث أنه إذا لم نحن نقتله فإنه إما أن يثبت على توبته فتقتله الجن، أو أن الجن تغويه فيرجع عن توبته. فهذه ثلاثة أسباب نقول الساحر إذا أظهر التوبة لا يترك، مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص أو شتمه يجب على ولي الأمر المسلم أن يأخذه وأن يقتله، فإن أظهر التوبة بعد القبض عليه لا يلتفت إليه، يقال توبتك بينك وبين الله، وحق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط بتوبتك، لأن جناب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحفظ ويصان، عرض النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ويصان، كذلك أعراض المسلمين محفوظة مصانة، والساحر بسحره هتك أعراض المسلمين فيجب أن يقتل. قال رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدري هذا وأنت. السحر له أنواع، من أنواع السحر الاستدلال بالنجوم والعمل بالتنجيم على التأثير، يربط بين بعض النجوم بخطوط أو بأقوال أو بأفعال ويزعم أنها مؤثرة في الكون، ولذلك قال المصنف: هذا ومن أنواعه، أي من أنواع السحر، وشعبه، أي وشعب السحر، علم النجوم، فدري هذا وانتبه. النجوم خلقها الله لثلاث: خلقها الله زينة للسماء الدنيا، ثانيا خلقها الله رجوما للشياطين، ثالثا خلقها الله علامات وبالنجم هم يهتدون. الإنسان يهتدي بالنجم فيعرف الطريق، يهتدي بالنجم فيعرف مواسم النبت والزرع. قال قتادة وهو أحد التابعين: من طلب غير هذه الثلاث فقد أضل السبيل. ولهذا النظر في النجوم والقول بأن النجم الفلاني ظهر سيكون كذا وكذا، والنجم الفلاني ظهر سيموت فلان، والنجم الفلاني ظهر ستحدث حرب وزلازل وكذا وكذا، هذا من علم السحر ومن علم التنجيم، وقد حذر العلماء من ذلك، وهو نوع من أنواع السحر فهو كفر. والجائز في تعلم النجوم أن يتعلم الإنسان منازل القمر كما هو قول جمهور العلماء خلافا لمن كره، ويتعلم النجوم بالنسبة لطرق الاهتداء ومعرفة مواسم النبت. قال رحمه الله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. كيف الإنسان إذا أصيب بالسحر كيف يعالجه، كيف يحله؟ يذهب إلى السحرة؟ لا يحل السحر بسحر مثله، وإلا أصبحت أنت وإياه سواء، إيش الفرق؟ ما يجوز هذا الكلام، لا يجوز للمسلم أن يحل السحر بسحر مثله، وإلا داوى الداء بالدعي وصار على القول الجاهلي وداوه بالتي كانت هي الداء. وإنما الإنسان يصبر ويلجأ إلى الله جل وعلا ويعلم أن الله جل وعلا بيده الأمور كلها، فهو سبحانه يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حله بالوحي نصا يشرع. كيف نحل السحر؟ نحل السحر أولا بتوكلنا على الله، ثانيا باتخاذ الرقية الشرعية، فنقرأ المعوذات ونقرأ الفاتحة ونقرأ آيات السحر ونستمر على ذلك يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بعض الأدوية تطول. أما الإنسان بعض الناس يصاب مرض سكر طول عمره يأخذ أدوية، بعض الناس إذا قلت له استخدم الرقية الشرعية في العلاج قالوا استخدمت شهر ما طاب، ما يلزم، ما يلزم أن تشفى من أول يوم. أيوب عليه السلام جلس سنين وهو مريض. إذا لابد الإنسان أن يرقي نفسه، ما هو يوم يومين لا. ثالثا يحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم، وهذا أمر مهم جدا، محصنات محصنات. الأمر الرابع يحله بالدعاء، وهذا أيضا أمر عظيم تأثيره كبير. الأمر الخامس يتخذ بعض الوسائل المباحة. ما هي الوسائل المباحة في حل السحر؟ أولا الحجامة، فيحتجم عدة مرات شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر حتى يزول عنه أثر السحر. ثانيا يستخدم الفصد أو التبرع بالدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سحر احتجم وفصد. ثالثا يستخدم ورق السدر ويغتسل فيه يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم 7 أيام أو أكثر أو أقل حتى يشفى. يستخدم بعض الأدوية المباحة التي تمشي البطن إن كان السحر مأكولا، يستخدم بعض الأدوية المباحة التي تؤثر على نقاوة الدماغ إن كان السحر مؤثرا في الدماغ، وهكذا. إذا حله بالوحي نصا يشرع، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهو حل السحر بسحر مثله، فقال وهل يحل السحر إلا الساحر؟ هذا محرم. وأما حل السحر بالمعوذات فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تنشر فقال أما أنا فقد كفاني الله، يعني بالمعوذات، أما بسحر مثله فيمنع، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وهل يحل السحر إلا ساحر؟ ما يجوز حل السحر بسحر مثله، وإلا أصبحنا نحن أيضا سحر، هذا أمر محرم. قد يقول قال إذا سعيد بن المسيب قد أجاز، نقول هذا فهم سيء لقول سعيد. وقد قال ابن القيم رحمه الله إن مراد سعيد بن المسيب لما سئل عن النشرة قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. قال ابن القيم رحمه الله وإنما مراده أن يحل أن السحر بالمباحات من الأدوية، هذا أمر جائز، ولا يمكن لمثل سعيد أن يجوز الذهاب للسحر. أصلا وجود السحر في المجتمع المسلم ممنوع، فكيف ندعو الناس إلى الذهاب إلى السحرة؟ هذا أمر غريب جدا. قال وأما بسحر مثله فيمنع، وهذا عليه اتفاق العلماء، وقول بعض المشايخ وإن كان من مشايخنا لكنه قول ضعيف بجواز حل السحر بسحر مثله، فهذا قول مردود، قول مردود، وإن قال به من قال، هذا قول مردود وإن قال به من قال ولو كان من مشايخنا، فالحق أحق أن يتبع. قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. العرافين والكهان لا يجوز تصديقهم ولا الاتيان إليهم. إنسان يقول أنا مشهور بروح عند الكاهن بشوف يقول له وين سحر دفن، ما يجوز هذا. عليك بالدعاء يريك الله مكان السحر في المنام أو يبطله الله لك بدون حاجة إلى أن تحله. من يصدق كاهنا فقد كفر. لماذا؟ لأن عالم الغيب هو الله عز وجل. كيف يجوز الإنسان يذهب إلى الكهان يقول اقرأ الفنجان شوف لي كفي شوف لي برجي؟ هذا أمر محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي قال يا رسول إنا كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوهم فلا تأتوهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا تأمل لم تقبل له صلاة 40 يوما مجرد الذهاب إليه. طيب وإذا راح وصدق؟ قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدقت الكافر وقعت في الكفر بما أنزل. ليش؟ لأن فيما أنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيما أنزل من القرآن أن الله هو عالم الغيب والشهادة وليس الكهان والعرافين. وذلك من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن جاءه للفرجة لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن جاءه للتصديق فقد كفر، عليه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، يعني في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا إن شاء الله ونتوقف الأحد القادم ثم نستأنف في الذي بعد. نعم. ما في فرق. أبدا، المخاوي هو استعانة بالجن وهذا محرم لا يجوز. نسأل سؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر والصحابة قلة لماذا لم يستعن بالجن؟ في غزوة الخندق في غزوة أحد هزم المسلمون لماذا لم يستعن بالجن المسلمين؟ في غزوة الأحزاب ما عندهم آلات للحفر، ليش ما قال خل فلان من الجن يجي ويحفر لنا حفرة كبيرة؟ قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإن كان بعض العلماء قد حكى فيه الخلاف لكن الصواب أن الاستعانة بالجن أمر محرم. لا شك النظر إلى السحرة ومتابعة السحرة هذا ينطبق عليه حديث من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فإن صدقه وهو يرى وينظر ويشاهد قد كفر بما أنزل على محمد، ولهذا لا يجوز البتة. نعم شيخ خالد حياك الله. نقول للناس أن هناك من هو أعلم منه مثل الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين ولئمة قبله ما أفتوا بهذه الفتوى، فكيف يجوز لنا أن نأخذ بالفتوى الشاذة ونترك فتاوى العلماء التي عليها الاتفاق؟ نعم أبدا أبدا، لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم. نعم ما في حل السحر بسحر مثله، ما قال به أحد لا ابن تيمية ولا ابن القيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. بخصوص السدر استخدام السدر هل ورد أثر عن؟ نعم بخصوص استخدام أوراق السدر ورد فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهم، يأخذ 7 أوراق من شجر السدر فإن كانت طريا أحسن، وينقعه في الماء صباحا ثم يغتسل فيه عصرا، أو يغتسل من الليل ينقعه من الليل ويغتسل منه صباحا. كان أثر عن وهب المنبه وجاء عن وهب المنبه وغيره. نعم يجوز ما في بأس إذا كان مطحون ما يحتاج تنقع، إذا كان منقوع ومعه ملح وسدر ما يحتاج تنقل وشب. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم حياك الله أبو فهد.